فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والثاني قال لو أنني مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله الشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الثالث أن تكون للندم على ما فات والتحسر، فهذه المهمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صادق شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه أقسام لو كما رأيت ثلاثة. نعم. عن بعض الصحابة لولا البط الدار لا جاء لهم بسوسه. سؤال غير. سؤال غير. قصة على مثل. طيب الشيخ ما مدى صحة نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله؟ الواقع من السؤال الأخ وإن كان لا يسمح به حسب النظام اللي احنا اتفقنا عليه، لكن لفائدته لعلي تكلم فيه، وهو إسناد الشيء إلى السبب، إسناد الشيء إلى سبب. هذا ينقسم إلى أقسام. قسم يكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الولي فلان لهربت، والولي فلان هذا مدفون مقبور لا ينفع أحد شيئا، فهذا يصير لا يصدر هذا القول إلا من شخص يعتقد أن لهذا الولي المدفون تصرفا في الكون، فيكون شركا أكبر مخرجا عن الملة. الثاني جاء وهو أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو المعلوم حسا، فهذا جاء ولا بأس به، مثل أن تقول لولا أن فلانا توضأ لم تصح الصلاة، هذا صحيح صحيح واقع، لو لم يتوضا ما تنسخ الصلاه، هذا السبب الشرعي. السبب الحسي ان يسقط رجل في بئر فيخرجه رجل اخر فيقول لولا فلان اخرجني لهلك، هذا ايضا صحيح، لكن لا يعتقد ان فلان هو الذي استقل، لكن يسره الله له فانقذه. ومنه قول الرسول عليه الصلاه والسلام في عمه أبي طالب، حيث أخبر أن عمه أبا طالب في رحطاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا شائع لأن بدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في كلام العلماء كثير إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسنا أو شرعا. الثالث أن نضيفه إلى السبب مع الله مقرونا بالواقع، فهذا لازم، بل هو من الشرك، لكنه شرك أصغر، إلا أن يعتقد أن الثاني الذي مع الله له تصرف كتصرف الله فيكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، هذا لا يجوز، حتى وهو يعتقد أن الله فوق كل شيء لا يجوز، بل يقول لولا الله ثم فلان. أما إن اعتقد أن الله وفلان سواء في التأثير فهذا شرك أكبر. وعلى هذا وأهم شيء في هذا التقسيم الثلاثي، أهم شيء فيه أن الإنسان إذا قال لولا فلا لكان كذا إذا كان خبرا فإنه لا بأس به، أو إذا كان مستندا إلى سبب صحيح فإنه لا بأس به. نعم. لبعده هذا الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح الإمام ابن القيم رحمه الله؟ وإن كانت نسبة صحيحة فهل ألفه قبل تلمذه على الشيخ الإسلام التيمي أم بعده أم بعد ذلك؟ والله لا أعلم عن هذا الشيء، لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته إليه صحيحة، ولعله كان قبل أن يتروى في العلم، لأن فيه أشياء استند إليها وهي غير مستند صحيح. نعم. الشيخ، رجل مسافر وهو صائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى الأذان وأذان المغرب ثم أفطر. يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر. الصوم هو نية، نية وفرض، فإذا قطع هذه النية قطع الصوم. أما لو قال إن وجدت ماء شرب وإلا فأنا على صومي ولم أجد ماء فهذا صوم صحيح، لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يجد الشيء فيبقى على نيته الأولى. أما لو قضى عنه خلاص نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكل أو يشرب ثم عاد فاستمر فإن صومه ذلك اليوم لا يصح، وعليه أن يقضي يوما بدلا. نعم. شيخ نرد على من يقول أن لم يقف حد من العلماء أن النية من المفطرات. كيف نقول؟ نقول للذي قال هذا، نعم نقول للذي قال هذا أنه لا يعرف عن كتب أهل العلم شيئا. كتب أهل العلم في الفقه المختصرات في زاد المستقنع يقول ومن نوى الإفطار أفطر. إيش هذا؟ وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، أحذركم منهم إذا قالوا لم يعلم قائلا بذلك أو لم يعلم أحد قال بذلك، لأنهم قد يكونون صادقين، لأنهم لا يعرفون أهل العلم ولا طالعوه ولا يعرفون عنه شيء. فلذلك هذا الذي يقول لا لم يقل أحد بذلك، مع أنه في مختصرات الفقه من نوى الإفطار أكثر. ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب العلم أهل العلم، لو فرضنا أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات؟ أجب، لا تقلنا، قل بلى قال بلى. طيب إذا كان يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل نوى الإفطار، هل يفطر بناء على هذا الحديث؟ يفطر، معلوم؟ طيب. فضيلة الشيخ، في سؤال موجه إلى أحد العلماء عن حكم أذان من فاتته الصلاة. إيش؟ عن حكم أذان من فاتته الصلاة. الذي فاتته الصلاة يقول أنه واجب لأنه ثبت في طرق في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة، وحديث أو الأمر للوجوب ولم يصغه صالح. فما حكم حتى يقول حتى في الحديث حتى يقول في فتوى وهو من العلماء يقول أنه حتى لو كان في مسجد له إمام راجع أنه إذا أتى أنه يؤذن ثم يقيم ويصلي. نقول له أولا أثبت ما ادعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته أن يؤذن أو يقيم، هذه واحدة. فإذا ثبت أنه أمره بذلك فإن نقول نعم لعل الرسول أمره بذلك لأن هذا الرسول